تسأل عن حكم الذهب المحلق. حكم الذهب المحلق لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ ثم بعد ذلك أيضا الأدلة التي تدل على التحريم غالبها ضعاف، فمثل حديث من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، هذا الحديث من طريق أسيد بن أبي أسيد، والذي يظهر أنها لا تقوم به حجة. نعم أصح ما ورد في الحديث حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى عائشة فوجد معها سلسلة من ذهب فأعرض ورجع، ثم قالت أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فباعت السلسلة وأشترت بها عبدا وأعتقته، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الحمد لله الذي أعتق فاطمة بنت محمد من النار. هذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد لأهله ما هو الأفضل والأكمل وسن الملبس وغير ذلك، ألا تلبس الذهب الأفضل، وأيضا ألا تلبس الذهب أي امرأة. لماذا؟ لأنه ربما يطغيها، لكن فرق بين الأفضل ومحرم، ربما يطغيها وتكشف موضع الذهب سواء كان في نعم في أكال في يدها أم كان على صدرها، فربما يطغيها وتكشف أمام الأجانب. ومن أجل هذا فأبو هريرة كان يقول لابنته إياك والذهب فإني أخشى عليك من اللهب. فالأفضل للمرأة أن تتركه أصلا، لكن لو لم تتركه فلا بأس إن شاء الله ولو كان محلقا. ولأخينا مصطفى بن العدوي رسالة قيمة بعنوان المؤنث في إباحة الذهب المحلق، تفضل.